بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فنحن أيها الإخوة على موعد في هذا اللقاء وإلى آخر الدورة إن شاء الله في بحث مفصل لعيون وأصول عقائد الأشاعرة التي خالفوا فيها أهل السنة، وستكون طريقتنا في العرض والنقد أن نذكر المسألة ونناقشها ونبين الصواب فيها، ثم نفسح المجال لأسئلتكم عقب كل مسألة مسألة، حتى لا يتراكم شيء على شيء أولا، وحتى تبقى الإشكالات حية في الأذهان ثانيا. وبالتالي فإني أقول كما ذكرنا في مجلس مضى، إن أكثر وأشد ما عرف واشتهر بين فئات أهل السنة من الخلاف بينهم وبين الأشاعرة هو ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، وهذا في الحقيقة لا أقول ليس بصحيح، لكنه ليس بكاف، بمعنى أن هذا موجود لكن غيره مما هو أكثر منه موجود أيضا كما سيأتي مفصلا إن شاء الله. فأول نقطة نذكرها ونصدر القول بشأنها ما يتعلق بقولهم حول أول واجب على المكلفين. أول واجب على المكلفين عند أهل السنة والجماعة هو التوحيد وعبادة الله وقول لا إله إلا الله، وهذا يلتقي تماما مع الأصل الذي خلق الله الخلق من أجله، وأنزل الكتب من أجله، وأرسل الرسل من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم بلا إله إلا الله قبل القول والعمل، لأن العلم بها موجب لقولها ثم موجب للعمل بمقتضاها ومدلولاتها. وكذلك الحديث المتفق على صحته، حديث معاذ رضي الله تعالى عنه عندما قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام له: يا معاذ، إنك تقدم إلى قوم هم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وأول واجب في الدعوة هو أول واجب على الحقيقة، فما دعي إليه الناس من قبل أهل الإسلام هو نفسه الواجب عليهم القيام به أصالة وابتداء. هذه في الحقيقة مقدمة مختصرة في بيان الصواب في هذا الأصل عند أهل السنة. أما الأشاعرة فلعلكم تعجبون إذا قلت لكم لقد وصلت اختلافات الأشاعرة في تقرير ما هو أول واجب على المكلف إلى 12 قولا، كل منهم يقول قولا يختلف عن الآخر، ولكن أشهر هذه الأقوال ثلاثة. أولها النظر يعني التفكر، وبعضهم قال القصد إلى النظر يعني العزم على النظر، وبعضهم قال الشك في وجود الله، أول واجب الشك في وجود الله حتى تدفع هذا الشك وتبني عقيدتك على اليقين زعموا. حقيقة يا إخواني إن حكاية مثل هذه الأقوال تكاد تغني عن ردها، فكم وكم من الناس نظروا وما استفادوا وقالوا وما فعلوا وكان غاية أمرهم وجل تحصيلهم أنهم قالوا هذا خلق الطبيعة، لم يؤمنوا بالمولى سبحانه وتعالى لا خالقا فضلا عن أن يكون معبودا. ثم لو أن أحدا مات أثناء فترة النظر أو التفكر ولم يقل لا إله إلا الله، هل نحكم عليه بأنه من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هو تلبس بالنظر والتفكر ولم يقل لا إله إلا الله، هو لم يدخل أصلا الإسلام، فإذا مات لم يمت على الإسلام هذا وهو متلبس بالنظر، فكيف إذا كان تلبسه بالضلالة الأخرى والفرية العظمى وهي الشك؟ والشك يعني مبدأ غربي كافر إلى الآن هم مستمرون فيه، ولا أبعدوا لو قلت قد يكونون أخذوه من فلاسفة اليونان الأوائل الذين تلقى عنهم الأشاعرة هذا المذهب أو حوروه وطوروه إلى غير ذلك. فمن مات على هذا الشك الذي زعم أنه سيوصله إلى اليقين فهذا أشد ضلالا وأكثر فسادا وإغراقا. هذه طبعا نبذة حول هذا الموضوع، والذي أعتقد أنه موضوع حري أن يكون هو أول مبحث من المباحث التي خالف فيها الأشاعرة أهل السنة ونصوصهم ودلائلهم وحججهم في باب التوحيد، والذي هو أعظم حق لله تعالى على العبيد. طبعا نحن لن نطول في الشرح ولا في البيان، وإنما نكتفي بذكر نبذ وجمل مهمة حتى كما قلت وأكرر نفسح المجال للنظر، ليس لذاك النظر، لنظر آخر في البحث مع إخواننا نقطة فنقطة، والله الموفق. فمن عنده في هذه الجزئية لغير، في هذه الجزئية لا غير، أول واجب على العباد أو على المكلفين. من عنده سؤال أو استفسار ونحن نجيبه إن وفق العلي الغفار. نعم. فإذا لم يكن ثمة شيء انتقلنا إلى غيره، تفضل. نعم. نعم، هذا أيضا تنبيه جيد، جزا الله خيرا أخانا الدكتور علي على هذا التنبيه، أن بعض فقهاء الأشاعرة، وكما قلنا أمس، أكثر فقهاء الأشاعرة إما شافعية أو مالكية، فإنهم يذكرون في باب الفقه أن الواجب أو أول واجب على المكلف هو الشهادتان، لكنهم في باب العقيدة يذكرون أن أول واجب هو النظر أو القصد للنظر أو الشك أو إلى آخر الأقوال الاثني عشر التي أشرنا إليها. وهذا في الحقيقة من جملة التناقض، إن كان ولا بد الحقيقة فذكر هذا الواجب الذي ورد في الفقه أولى أن يذكر في العقيدة، لأن الفقه أمر يعني مهما أخطأت فيه فلا أكثر من أن يقال لك أصبت أو أخطأت، ولا يقال لك كفرت، بينما أول واجب هو أمر خطير ويترتب عليه أمور خطيرة، مع أنهم أيضا اختلفوا في من ترك هذا الواجب الأول، فبعضهم قال يكفر، بعضهم قال يأثم، وهذا كله من هذه التناقضات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. ونحن دائما نقول كما كان يقول إمامنا إمام أهل السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، الحمد لله على الإسلام والسنة. نعم، من عنده سؤال فضل. طبعا مصدر شبهاتهم نصوص عامة، لا يخفى عليك كم ورد في القرآن الكريم من نصوص عامة في التفكر في خلق السماوات والأرض، لكن هذه النصوص العامة لا تواجه ولا تصادم بالنصوص الخاصة التي جاءت لتبين حقيقة الدعوة الواجبة. فأولم يتفكروا، أفلا يتفكرون، إلى ملكوت السماوات والأرض إلى آخر ذلك، هذا كله نصوص عامة في ما يجب على الإنسان أن يتأمله. حتى المسلم، لا أنت الآن مسلم تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ألا يجب عليك أن تتأمل في خلق الله وتتفكر فيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا أولا. الأمر الثاني، لا يلزم لنقض الباطل أن نعرف شبهته وأن نعرف ما توهم أنه دليل عند أهله، فقد يكون هذا دليلا عقليا والأدلة العقلية متفاوتة، فقد يكون ما ظنوه دليلا عقليا هو مجرد وهم، مجرد تصور خاطئ مغلوط. فمع ذلك إذا عرفنا شبهتهم أو قل حجتهم الواهية الواهنة فنحن نذكرها ونكر عليها بالنقد والرد إن شاء الله. نعم، تفضل. يهودي ولا نصراني إلى آخر الحديث، فقال أي سماء هذا؟ أي سماء؟ ليس بمجرد السماع لكن سماع النظر، فما قولكم يا شيخ؟ هذا كلام غير صحيح. الأخ يقول إنه تكلم مع بعض الأساتذة الأشعريين في هذا الموضوع وقال له قوله عليه الصلاة والسلام ما من أحد من هذه الأمة من يهودي ونصراني سمع بي ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فهو قد اعترض على ذلك وقال أي سماع هذا، إنما هو سماع النظر. وهذا في الحقيقة كلام يخالف الدليل اللغوي والدليل العقلي معا. لكن نحن بالمقابل حتى ننصف نقول ليس هو السماع المجرد، إنما هو السماع الموافق للحق والحقيقة. وهذا كان ينبه عليه شيخنا كثيرا رحمه الله تعالى في موضوع العذر بالجهل وإقامة الحجة وما أشبه ذلك. هل يكفي أن يسمع أو أن يسمع اليهودي أو النصراني أو غير المسلم عموما أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام نبي عربي صفته كذا وصفته كذا وصفته كذا من تلكم الصفات التي ألصقها به الكفار، سواء في أول الدعوة قالوا شاعر قالوا مجنون، أو في آخر الدعوة لما قالوا هو كذا وهو كذا، مما يعني قد لا نجرؤ على حكايته أو نقله. فهل هذا سماع؟ هذا ليس سماعا، لأنه غير موافق للحق والواقع. إنما السماع الذي تقوم به الحجة ويلزم على تاركه ورود النار هو السماع الحقيقي، السماع الموافق للواقع وللحق. وكان شيخنا رحمه الله يتأول في هذا المعنى حديثا آخر في مسألة أخرى، لكنه يريده حجة له في هذا الباب نفسه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني حقا. قال من رآني في المنام، من رآني على أي صفة، أم من رآني على صفتي الحقيقية؟ إذن من سمع بي كذلك على صفتي الحقيقية، وعلى السماع الأصلي والسماع الموافق للواقع. هذا ما أردت بيانه، مع التنبيه أن وصفه للسماع بالنظر كما قلنا هذا كلام يخالف اللغة ويخالف العلم ويخالف الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم. لا نزال نبحث في القضية الأولى، وأرجو أن لا نخرج عنها إلى غيرها. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بناء على هذا النظر، يعني أبناء المسلمين إلى الأشاعرة غير المسلمين، كيف توجهكم شيخ بارك الله فيكم؟ هذا من لوازم القول، هذا من لوازم القول. أما هل كل لازم ينبغي الجزم به، هذا في الحقيقة هم لا يقولون بذلك، إنما يجعلون أول واجب على المكلف. وأبناء المسلمين في ما دون سن التكليف هم يلحقون بأبائهم إذا ماتوا، أما بحثهم فيما يجب على المكلف فهم يوجبون النظر على من بلغ سن التكليف، أما قبل ذلك فهذا مسألة أخرى وحكم آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، أفلا يدل هذا على قول الأشاعرة، حيث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالعلم والنظر من وسائل العلم؟ هذا استدلال قاصر، لأننا يجب أن نفهم القرآن في ضوء السنة، ولا يجوز لنا أن نفهم القرآن بمعزل عن السنة والتطبيق العملي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج كما في مسند الإمام أحمد إلى الأسواق وإلى الكفار يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وحديث معاذ الذي ذكرته لم يقل لهم أول نظر أن تعلموا هذا العلم الذي هو منشأه النظر، وإنما كان يقول لهم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية لا إله إلا الله، وفي رواية توحيد الله. فهذه قضية الحقيقة منهجية يجب أن نقف عندها قليلا، وهي الاكتفاء ببعض النصوص دون جمعها كلها لاستخراج الحكم الكلي منها جميعا. وقد أسعد الله عز وجل بهذا المنهج العظيم أهل السنة دون غيرهم، فإن غير أهل السنة قد أخذوا من هنا دليلا ولكنهم تركوا هنالك دليلا آخر أو أدلة، أخذوا عمومات القرآن دون أن يفهموها في ضوء السنة فانحرفوا وأخطأوا، بل لو قلت ضلوا وأضلوا ما أبعدت في ذلك طريقا. إذن نحن إذا أردنا النظر في أي مسألة ومعرفة الحكم فيها إنما نجمع الأدلة في الباب ونرى الأدلة المجملة وتفصيلاتها، نرى الأدلة العامة وتخصيصاتها، نرى أدلة القرآن وكيف طبقها رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام حتى نخرج بالحكم الصواب، وهذا كذلك. لذلك أنا شرحت، عندما شرحت فاعلم أنه لا إله إلا الله، ماذا قلت؟ قلت أمرنا الله بالعلم الموجب للقول، والقول الموجب للعمل بمدلولات هذا القول. فهذا العلم ليس علما مجردا مبنيا على النظر أو القصد إلى النظر أو الوصول إلى الشك، وإنما هو علم مبني على القول به، كما جاء التصريح في الأحاديث الأخرى التي أشرت إليها: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وهكذا، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، تفضل. من أدلة الأشاعرة النظر، أليس أول ما خلق الله تعالى القلم؟ وكذلك أول ما نزل من آيات الله اقرأ، وأيدت آية الأخرى أن الله خلق الإنسان وعلمه البيان، وما توجيهكم لهذه يعني الأدلة من الأشاعرة؟ جزاكم الله خير. أنت كذلك. هنالك فرق بين الدليل والاستدلال، وبين إيراد الدليل وصحة الاستدلال، يرحمك الله. فليس كل دليل يورد على مسألة يكون الاستدلال به صحيحا. الآن نحن نتكلم في العلم، لو أننا سألنا أي طالب علم ما الدليل على وجوب طلب العلم، فإذا به يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هو ذكر دليلا أم لم يذكر؟ ذكر. لكن هل هذا الاستدلال، هل هذا الدليل حمل استدلالا صحيحا؟ الجواب لا. وكذلك الآن، ما علاقة الصلة بين الخالق والمخلوق في العلم والتعليم والخلق، وبين علاقة المخلوق بعضه ببعض فيما أوجبه الله تعالى عليه دعوة والتزاما في أن الواجب المكلف به هو التوحيد؟ هذا واحد. ثم لو قلنا علمه البيان، اقرأ إلى آخر هذه النصوص، لو كان ذلك كافيا لما كان هنالك فائدة من إرسال الرسل، فإن الله عز وجل خلق الإنسان علمه البيان، وهذا لا يقول به إلا المنكرون الرسالات والنبوات، وقد عافى الله تعالى به أهل السنة. فنحن نقول عندما نناقش مثل هذه القضايا ونلزم الأشاعرة هذه الإلزامات، نحن نعلم أنهم أن هذه الإلزامات أو كثيرا منها أو قليلا منها ليس بلازم لهم، وهم يهربون منها ويتخلصون منها، ولكن بالمقابل نحن لا نقول ذلك ونفعله إلا من باب بيان تناقضهم، ليس من باب أن نقولهم ما لم يقولوا. الإلزامات في لغة العلم فقط من باب إظهار التناقض، ليس من باب أن تقول القائل ما لم يقل. تقول له لازم قولك أن تقول كذا، إذا قال نعم فيلزمه، إذا قال لا لا نلزمه، لكن نثبت في ذلك تناقضه وتفريقه بين المتماثلات. فأنا أقول الآن، ما علاقة هذين النصين القرآنيين وأمثالهما بمسألة أول واجب على العباد؟ فالدليل صحيح، لكن الاستدلال على غير صحة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم شيخ، ممكن السؤال؟ ممكن. وهل نرد النظر على الإطلاق أو هناك تفاصيل من النظر؟ نحن أشرنا الآن إلى ذلك في أول الكلمة، قلنا النظر مطلوب لكنه ليس أول واجب، وأتينا بالآيات التي تأمر بالنظر والتفكر، والحديث الذي قال تفكروا في خلق الله وفي آلاء الله. فهذا النظر من باب تقوية الإيمان لمن دخل هذا الإيمان. أنت يعني، نحن أمس ونحن ننظر في هذه البلاد التي آتاها الله عز وجل من جمال الطبيعة والخلقة الشيء العظيم، مقارنة ببلادنا ذات البيئة الصحراوية، كلما نظرنا قلنا سبحان الله والحمد لله، كلما رأينا شيئا معجبا عظمنا ربنا. هل هذا النظر كذاك النظر؟ وهل هذا التأمل كذاك التأمل؟ وهل هذا التفكر كذاك التفكر؟ والله تعالى أعلى وأعلم. نعم تفضل. فهل يعني الأشاعرة يطبقون هذا؟ وهل يعودون إلى فطرتهم وعقلهم ويأتيه اليقين بوجود الله؟ لا يمكن للإنسان المسلم الذي يريد التطهر من الحدث أن يتطهر بالبول، فالبول يتطهر منه ولا يتطهر به. وكذلك لا نتخيل أن يكون الشك سببا في وجود اليقين، وبخاصة أن هذا الشك بكافة صوره وأشكاله كما تفضلت هو مناقض للفطرة ومناقض للعقل. فسلامة الفطرة وسلامة العقل هذا من نعم الله عز وجل على العباد. نعم الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما من مولود يولد إلا لا يولد إلا على هذه الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا تأثير البيئة على الفطرة، تأثير البيئة على الإدراك العقلي. ونحن مع ذلك لا نكتفي بدليل الفطرة لوجود الطوارئ والمغيرات، ولكن نذكر دليل الفطرة في هذا المقام استئناسا لا أصالة، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم أكتفي في النقطة الأولى. تفضل. نعم. هذا العلم بالتوحيد الألوهية ليس بالتوحيد الربوبية، والأشاعرة النظر أنه بالتوحيد الربوبية ليس بالتوحيد. نعم هذا تنبيه جيد. يقول أخونا الفاضل جزاه الله خيرا أن الأشاعرة عندما استدل بعضهم بقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يستدلوا به على معنى توحيد الألوهية والعبادة، وإنما استدلوا به على توحيد الربوبية وأن الله هو الخالق، وهذا خلاف المقصد الأساسي من الخلق، وهو النقطة الثانية التي نريد بحثها من مخالفات الأشاعرة لعقيدة أهل السنة. فنعم ثانية نعم موضوع قصة إبراهيم في سورة البقرة ومناقشته وما أشبه كلها هذه كما يقول العلماء من باب التنزل مع الخصم ومن باب إقامة الحجة على الخصم من باب من بشبهته نفسها ليس من باب أن هذا اعتقاد إبراهيم وإنما يريد أن يبي قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفل قال كذا هو يريد أن يلزمهم بحججهم وشبهاتهم وأوهامهم لينقضها عليهم أما هو فإبراهيم سيد الحنفاء وإمام الأنبياء والأنبياء كلهم لقد بعثنا في كل أمة الرسول أن يعبدوا الله هذا أول واجب أن يعبدوا الله لم يقل أن تفكروا أن تأملوا أن انظروا أن شكوا قال أن يعبدوا الله فقصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أيضا هي من باب الجدل والمناظرة وإقامة الحجة على الخصم بدليله وبشبهته لا من باب أن هذه حجة الأنبياء في الدعوة إلى التوحيد أو في دعوة المكلفين إلى أول واجب عليهم وإنما نص القرآن والآية أيضا نضيفها إلى ما ذكرنا من الأدلة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لا إله إلا الله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نفي وإثبات والله تعالى أعلى وأعلم إذن النقطة الأولى انتهينا منها ولعلنا ذكرنا تفاصيل شتى وعدة بشأنها والنقطة الثانية معنى التوحيد هم يقرون بالتوحيد لا شك ولا ريب لكن ما معنى التوحيد عندهم التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية وثم بعضهم زاد في ذلك وقال نفي التثنية ونفي التركيب ونفي التبعيض لأن بعضهم تصور أن في إثبات صفات الباري جل وعلا تركيبا أو تبعيضا وحاشا لله بل أنا أقول والله هذه تعابير يعني وافدة تعابير نابية لا يليق أن توصف بالله سبحانه وتعالى حتى ولو ذكرناها في باب النفي كما ذكرنا على ذلك أمس أمثلة هنالك شيء اسمه الأدب مع الخالق العظيم والإله الجليل سبحانه وتعالى نحن لا ننظر إلى مسائل العلم مسائل جافة ولكننا ننظر إليها مسائل تزيدنا إيمانا وتزيدنا تقوى وتزيدنا طاعة للمولى العظيم سبحانه في علاه فنحن كما ذكرنا الآيات والأحاديث الأولى نكررها في هذه المسألة نفسها التوحيد غايته العبودية وهذه الغاية هي الغاية الأساس التي خلق الله الخلق من أجلها وأرسل الرسل من أجلها وأنزل الكتب من أجلها وفسح المجال للخلق لإقامة هذه العبودية في أعمارهم وأجالهم المكتوبة والمضروبة فأن يتوهم الأشاعرة أو أن يوهموا غيرهم أن المقصود من التوحيد هو توحيد الربوبية فهذا مقصود ضمني وليس مقصودا أساسيا بمعنى أن من أثبت توحيد الألوهية أثبت توحيد الربوبية لا شك لكن هل يلزم من مثبت توحيد الربوبية أن يثبت توحيد الألوهية الجواب لا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله عندما كانوا يعبدون الأصنام قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إلى الخالق سلكوا طريق عبادة باطلة للوصول إلى الرب الذي هو في تصورهم شيء يوصل إليه بالأوثان والأصنام نحن نعتقد أن التوحيد الحق هو التوحيد المبني على العبادة والإخلاص والصدق والتوجه الصادق إلى الله تبارك وتعالى الذي يتضمن هذا ولا بد معرفة الرب العظيم جل وعلا وأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت. وكفار مكة الأوائل كما في هذه الآيات وغيرها كانوا يقرون بالربوبية، كانوا يقرون بالخالق، لكنهم أخطأوا طريق عبادته وسلكوا بها مسلكا بعيدا. من أجل ذلك، وهذه نقطة ثالثة أو قد نستقل بها لتكون ثالثة، لا تكاد تجد في كتب الأشاعرة أبوابا في التحذير من الشركيات أو من شرك العبادة أو من الشرك اللفظي أو من الشرك العملي. ونحن ها هنا نثبت ونرد خطأ وغلط من نسب إلينا أو إلى بعض مشايخنا من أهل السنة أن الشرك والكفر فقط اعتقادي، فنقولها بملء أفواهنا: إن الشرك والكفر منهما هو قولي ومنهما هو عملي ومنهما هو اعتقادي، ومنه من جهة أخرى ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر. هكذا تفهم المسائل وهكذا تنضبط الدلائل. أما حصر التوحيد الذي هو مهمة الأنبياء وطريقهم وسبيلهم العظيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أن اعبدوا الله، وهكذا في نصوص كثيرة، كل ذلك لبيان الواجب الأعظم على العباد وهو توحيد الله الذي هو معهم من أول لحظة كلفوا بها في الشرع إلى أن يموتوا، حتى قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فهذه إشارة إلى أن العبد الصالح يعيش توحيده كله منذ لحظة بلوغه سن التكليف إلى اللحظة التي يلفظ فيها أنفاسه ويصعد فيها إلى بارئه جل وعلا. أما حصر الأشاعرة لهذه المعاني العظيمة والجليلة فهو لا شك ولا ريب مخالف للسبيل الأول ومخالف للنهج الأمثل، والله المستعان. هذه نقطة ثانية أيضا ذكرناها على وجه التلخيص. نطمع ونطمح أن تجد استفساراتكم وأسئلتكم ما يزيدها ويوضحها أكثر وأكثر فيما نتعاون عليه، والله الموفق. نعم، من عنده في النقطة الثانية وما ألحقناها وما ألحقنا بها من النقطة الثالثة، وهي عدم ذكر الأشاعرة في كتبهم الشركيات وعدم تحذيرهم منها، فليتفضل مشكورا من عنده سؤال أو استفسار أو فائدة زائدة في هذا الموضوع، وبارك الله فيكم. نعم. نعم. هنا. نعم تفضل. أنه من أغرب ما يكون عند الأشاعرة، وأنهم أغلبهم شافعية أو مالكية، أنهم يتبعون الإمام الشافعي في الفروع ويتركونه في الأصول. فهذا الذي أحببت أيضا، هذا صحيح، ونحن أشرنا إلى ذلك أنهم يعني خالفوا إمامهم في العقيدة، فمن باب أولى أن يخالفوا إمامهم في الفقه. يعني الإمام الشافعي وإن كان صاحب عقيدة سلفية لا شك ولا ريب، لكن لم يكن أو لم يعرف عنه مذهب عقائدي حتى ينسب إليه، إنما عقيدة عقيدة السلف. لكن أبو الحسن الأشعري عرف عنه مذهب عقائدي، ومع ذلك هم مخالفون لمن انتسبوا إليه اسما وخالفوه صورة وحقيقة أو حقيقة. بينما الإمام الشافعي رحمه الله كلامه في العقيدة كلام منثور في الحقيقة، ولا يوجد له مؤلف خاص في العقيدة حتى تنسب إليه مدرسة عقائدية، إنما هو سائر على ما سار عليه بقية الأئمة من قبل ومن بعد من أئمة السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. وأما من باب التنبيه والفائدة، وأما الكتاب المنسوب للإمام الشافعي بعنوان الفقه الأكبر، أنا أعلم أن الفقه الأكبر لأبي حنيفة، لكن هنالك كتاب آخر بعنوان الفقه الأكبر أيضا للشافعي، طبع في مصر قديما ولم يجدد طبعه، وعندي نسخة منه، الفقه الأكبر لإمام الشافعي غير الفقه الأكبر لإمام أبي حنيفة، وهذا الفقه الأكبر لإمام الشافعي باطل النسبة له ولا يصح، بل لعله مما صنعته أيدي بعض الأشاعرة لتسويق وتسويغ باطلهم، والله المستعان. نعم تفضل يا أخي. طيب شيخنا بارك الله فيكم، مما استدل به الأشاعرة وإن لم يكن صحيحا يعني في تركيزهم على توحيد الربوبية، وهو ورود يعني سؤال في القبر، سؤال ملكين من ربك، ليس بكلمة يعني من إلهك أو من معبودك. نعم نحن نقول هذا الإنسان الذي مات وانقضت حياته، إما مات على عبادة صحيحة وألوهية صحيحة، وبالتالي فسؤال من ربك لن يكون إلا مبنيا على هذا الحال في العبادة الصحيحة، وإما أن يكون على غير هذه العبادة الصحيحة، فبالتالي إذا سأله الملكان من ربك لن يكون منه الآن ما شاء الله جواب يغير حاله الذي عاشه 40 أو 50 أو 60 سنة على خلاف الألوهية الحقيقية. فنحن كما قلنا ونكرر لا نستدل بالأدلة المجملة مع وجود ما يفصلها، لا نستدل بالأدلة العامة مع وجود ما يخصصها، لا نستدل بالأدلة المطلقة مع وجود ما يبينها. فهذا الاستدلال كما ذكرنا يعني مثله من قبل دليل صحيح واستدلال غير صحيح، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فضل هنا. نستفيد من هذه البدعة التي وقع أشعرية، ذكر بعض العلماء أن سبب شرك في الأشعريين سبب الأكبر يسبب في هذه البدعة. لم أفهم عفوا، أعد سؤالك وتأنى في قولك. نستفيد من هذه البدعة للأشعرة هي بدعة يعني توحيد الربوبية فقط. نعم، أن سبب وقوعهم في الشركيات بسبب هذا الفهم الخاطئ. هذا صحيح، هذا وجه جميل، أن عدم إدراكهم لمعنى التوحيد الحقيقي وأنه توحيد الألوهية هو الذي أوقعهم في الشركيات، لأنهم أهملوها ولم يعرفوا قيمتها وخطرها. وإلا لو عرفوا أن التوحيد الحقيقي هو توحيد الألوهية وما تضمنه من توحيد الربوبية لا تنبهوا وتفطنوا إلى خطر الشركيات ونبهوا عليها وحذروا منها. فكيف وهم جاهلون في للأصل بالأصل؟ فمن جاهل الأصل لابد أن يجهل الفرع، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا حجة واقعية، أما حجة علمية البينة عليهم أنهم لم يأتنوا بتوحيد الألوهية وإنما يتخسرون على توحيد الربوبية وأفيدنا. شكرا. هذا صحيح، وهو الذي أشرنا إليه وقلنا هذه نقطة ثالثة نلحقها بالنقطة الثانية، وهي أنهم لم يهتموا مطلقا بالتحذير من الشركيات التي هي منافية لتوحيد الألوهية. وما هذا من الناحية العلمية أو الواقعية إلا بسبب سوء فهمهم للتوحيد وقصرهم له على توحيد الربوبية، مع أنه أشمل وأعظم وأعم. نعم فضيلة الشيخ، نريد معرفة موقفهم في الآيات أو في الأدلة من الآيات والأحاديث التي تدل أمر التي تأمر بالتوحيد الربوبية وتنهى عن الشركيات، مع أنها ظاهرة وكثيرة. الآفة العظمى التي يقع فيها الخلل عند أهل الأهواء هي التأويل، هي التأويل. وإلا فلو أنهم لم يؤولوا لسلموا بهذه الأدلة واستسلموا بين يديها والتزموا بهديها وأنوارها، لكن تأويلهم لها وإخراجهم لها عن ظاهرها هو الذي جعل القيمة الكبرى لأضدادها أو لأغيارها من نصوص تدل على توحيد الربوبية، مهملين بسبب ذلك توحيد الألوهية الذي ذكرنا ونذكر ونكرر أنه الأساس في الدعوة. فأنت عندما تتبنى أصلا تنظر إلى سائر ما حول هذا الأصل بناء على هذه النظرة. وبالتالي هم عندما أقاموا في عقولهم أن التوحيد المطلوب من العباد هو توحيد الربوبية، نظروا إلى الأدلة الأخرى التي قد يفهم منها غير ذلك وحملوها على هذا المعنى الذي هو معنى أصلي في تصورهم وفي اعتقادهم، فمن هنا جاء التحريف والتأويل لهذه الأدلة ودلالاتها، والله تعالى أعلى وأعلم. شيخ جزاكم الله خير. بالنسبة لغاية التوحيد عندهم عند الأشاعرة وتوحيد الربوبية، وهناك غاية التوحيد للطرق المتصوفة، غايتهم كذلك في توحيد شهود توحيد ربوبية، ما الفرق بينهم؟ هو لا يوجد فرق، لأن أكثر الأشاعرة صوفية وأكثر الصوفية أشاعرة، وبالتالي يعني ذرية بعضها من بعض، فالقضية يعني من حيث الثمرة واحدة. وإن كان الصوفية قد يعني يصل ضلالهم وغلوهم إلى ما هو أكثر من ذلك حتى يصلوا إلى وحدة الوجود والفناء والحلول والاتحاد، وهذا ليس بلازم أن يقوله كل أشعري. كل صوفي تمكن من التصوف أو تمكن التصوف من قد يقول بهذا القول، لكن لا يلزم هذا الأشاعرة، والله تعالى أعلى وأعلم. الفرق بين مصطلح توحيد وشهود، يعني الشهود كما قلنا الشهود هو وحدة الوجود عندهم، هم وحدة الوجود أصلا، هم يجعلونها وحدة الشهود ووحدة الوجود، شهود الخلق، الخالق في الخلق، كل ما تراه فهو الله، أنا من أهوى ومن أهوى أنا، نحن روحاني حللنا بدنا. هذه ضلالات الصوفية التي لها أول وقد لا يكون لها آخر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، من عنده سؤال تفضل. هنا تفضل يا أخي. شيخنا بارك الله فيكم، لعلكم تفيدنا بالمواطن التي ذكر في فتح الباري، لأنه سمعنا قديما أنه من أنفع وأحسن من قرر توحيد العبادة أو الألوهية والإمام الحافظ بن حجر، وأنه طبعا ينسب إلى شيء من التمشعر في ذلك، لعلكم تفيدنا في يعني هاتان مقدمتان منفصلتان. أما أن أعظم أو أهم من تكلم في توحيد الألوهية بن حجر، هذا أنا لأول مرة أسمعه ولأول مرة أعرفه، بل الذي رأيناه أن الحافظ بن حجر كتابه كتاب شرح حديث، كتاب فقهي وليس كتابا عقائديا، وإذا تطرق إلى هذه المسألة تطرق إليها تطرقا كما يقال يعني طارئا أو بالتبع وليس أصالة. أما أنه رمي بالتمشعر فنعم، لا شك أنه رمي بالتمشعر، وإن كنت ذكرت لكم أمسي أنه رد على الأشاعرة في موضعين أو في ثلاثة مواضع لعله، وأسأل الله أن يلهمني رشدي أن آتي لكم بشيء من ذلك حول الحافظ بن حجر في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. عن طريق يعني علماء معروفين عندهم من باب يعني الإلزام وإقامة الحجة عليهم أقرب، يعني هذا كلام قد يقبل جزئيا لكن لا يقبل كليا، لأن الحافظ بن حجر من علماء القرن التاسع، والأشاعرة تاريخهم ممتد قبل ذلك بقرون، فكيف نلزم اللاحق بالسابق؟ إذا ألزمنا السابق باللاحق أو اللاحق بالسابق ممكن، لكن لا نستطيع العكس. هذا أولا. الأمر الثاني الحقيقة في الجزئية التي أشرت إليها، قرأت أمس تعليقا لبعض الإخوة جميلة جدا، قال إشهار أن الحافظ ابن حجر أشعري لم يستفد منه إلا الأشاعرة، لأن الحافظ ابن حجر إمام من أئمة أهل السنة أخطأ في قضايا عقائدية، وإلا هو معظم للكتاب والسنة، معظم للسلف ومنهج السلف، صحح بالتصريح مثلا سند قصة الإمام مالك في الاستواء، وبينما الأشاعرة والماتريدية يشككون فيها وينتقدونها وما أشبه ذلك. وقرأت أمس فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، يبدو أنها فتوى قريبة، يسأل عن القول في ابن حجر والنووي، فيقول هما عالمان وإمامان يقتدى بهما، ومن بدعهما فهو المبتدع، ومن بدعهما فهو المبتدع. الحقيقة هذا إنصاف، هذا إنصاف، لأن هذين الإمامين إنما أقاما منهجهما لا على الأشعرية، وإنما أقاماه على الكتاب والسنة، وأخطأ في تأصيلات أو تفريعات. ثم أشرنا نحن إلى النووي أنه وقع أكثر ما وقع له من التمشعر بسبب نقله عن المازري شارح مسلم، وهو من أوائل شراح مسلم، وهذا شيء قد يقع إخواني حتى لنا. من الممكن أن ننقل قولا لعالم فلا ننتبه لجزئيات النقل كلها، فنقع بخطأ غير مقصود، لو نبهنا عليه لتنبهنا إليه. فلا نساوي بين الخطأ الأصلي المقصود أساسا والمدافع عنه أصلا، وبين الخطأ الذي يردنا أو يأتي علينا عفو الخاطر غير منتبه له وغير مقصود لذاته، بحيث لو أننا نبهنا لتنبهنا. والله تعالى أعلى وأعلم. فضل. بالعكس، أنا أقول نفي التثنية، نفي التثنية يلزم منه الإفراد، والإفراد ها هنا ليس المقصود به إفراد الله أو إفراد الله بالعبادة، وإنما المقصود إفراده بالربوبية، أنه إله واحد، ليس اثنين وليس ثلاثة، ليس اثنين كما يقول الثانوية والمجوس، وليس ثلاثة كما يقول النصارى. أما التبعيد والتركيب فقصدوا من ذلك تأويل الصفات وتعطيلها ونفيها، لأن إثبات الصفات عندهم يلزم منه بسبب هذا التصور الخاطئ التركيب والتبعيض والتشبيه والتجسيم إلى آخر هذا وذاك. والله تعالى أعلى وأعلم. نعم فضل. يعني سؤال عن مدى صحة قول الجنيد فيما حكاه أبو القاسم القشيري بأن التوحيد هو إفراد القديم من المحدث. هذا مشهور عن الجنيد، وذكره غير واحد من العلماء في شروحهم، ولكن ليس عندي الآن ولا أظن عندي فيما يأتي من الزمان ما يدلل على أن هذا ثابت بالسند إليه، ومع ذلك أسأل الله أن يعينني على البحث، وفي المجلس القادم إن شاء الله نذكر ما وقفنا عليه في هذه القضية، لعل الله يزيدنا وإياكم علما. نعم. هناك جمعية في مصر، وهي جمعية معروفة اسمها الجمعية الشرعية، ومن المعروف أن مشايخها أكثرها أشاعرة، لكن من الأدبيات ومنهج هذه الجمعية محاربة الشرك والخرافات والبدع، أقول هذا ليس دفاعا عن الأشاعرة لكن من باب الإنصاف حتى لا نعمم أن كل أشعري ليس له اهتمام بتوحيد الألوهية. جزاكم الله خيرا. هذا كلام جيد وأشكرك على إنصافك، لكني أذكرك بالقصة التي ذكرناها أمس عن شيخنا الشيخ الألباني مع ذاك التبليغي، تذكرها أم أذكرك بها مرة أخرى؟ سأله أين الله؟ قال في السماء. قال أصبت، لكن هل هذه تعلمتها من عقيدتكم ومنهجكم أم من عقيدتنا ومنهجنا؟ قال من عقيدتكم ومنهجكم. أنا الآن أسأل السؤال نفسه من باب الإنصاف، لكن هذه المرة إنصاف أنفسنا لا إنصاف غيرنا. الجمعية الشرعية وحالها كما ذكرت تماما، جزاك الله خيرا وهذا شيء تشكر عليه. هل تعلمت التحذير من الشرك والدعوة إلى توحيد الألوهية من منهج الأشاعرة أم تأثرت من منهج السلف؟ أين الجواب؟ سلف، من منهج السلف. إذن هذا لا يناقض ما قلناه، نحن نتكلم عن منهج الأشاعرة لا نتكلم عن سلوك بعض الأشاعرة إذا تأثروا بمنهج السلف. لذلك نحن نقول الآن أسأل سؤالا آخر، هل كل الأشاعرة سواء في الهدى أو سواء في الضلال؟ الجواب لا، منهم من هو خفيف البدعة، منهم من هو كثير، منهم من تأثر في شيء. بل أنا نحن الآن ذكرنا قبل قليل النووي وابن حجر، وهما منسوبان عند كثير من الناس إلى التمشعر، وأنتم سمعتم كلمة الشيخ الفوزان حفظه الله في تبرئتهما من البدعة وأن مبدعهما هو المبتدع، وهما عالمان جليلان شرحا أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم. هل هما في العقيدة سواء؟ الجواب لا، وإنما بعض أوسع من بعض. الحافظ ابن حجر توسع شيئا في العقيدة وفي البحث فيها أكثر من نقول الحافظ النووي التي اهتم في الفقه أكثر ومسائله العقائدية كانت نقلا أكثر. فما تفضلت به لا يناقض ما أصلناه، والله الموفق. نعم. فضيلة الشيخ، قبل قليل عرفنا اختلاف الأشعريون والواجب، كذلك معنى التوحيد عند الأشاعرة، فهل ورد شيء في هذا عن إمام أبي الحسن الأشعري بأنه قال في أول واجب كذا، أو بأن معنى التوحيد عند إمام أبي الحسن كذا؟ بارك الله فيك. الحقيقة الآن أنا لا أستحضر هل هذا ورد من كلام أبي الحسن الأشعري نفسه، لكن شيخ الإسلام تيمية، وأنا أشرت إلى هذا لكن إشارة خفيفة جدا الحقيقة ولم أحب أن أسلط عليها الضوء، شيخ الإسلام تيمية لما ذكر كتاب المقالات إنما صوبه بالجملة، لم يصوبه في كل كلمة قالها أبو الحسن. وهذه طبيعة البشر، نحن عندما كما قلنا أمس أيضا ونقولها اليوم سنقولها غدا إن شاء الله، إذا أردنا الحكم على إنسان نحكم عليه بالجملة، أما الوقوف على كل جزئية، يعني الآن لو هذه الأخطاء العشرون أو الأقل أو الأكثر كان عند الأشاعرة واحد منها فقط أو اثنان، هل يكون تسليطنا الضوء عليهما كما هو تسليط الضوء عليها ضمن عشرين ملحظا؟ الجواب لا. إذن لو أن الإمام أبي الحسن الأشعري لم يذكر هذا ولم يقرره، إنما لأن المشاكل العقائدية التي كانت في عصره كان أكثرها في باب الأسماء والصفات. المعتزلة أكبر ضلالهم في باب العقل وباب الأسماء والصفات، فمن هنا كان تركيزه وكان توكيده على هذه القضية في موضوع توحيد الألوهية، عفوا في موضوع الأسماء والصفات أكثر من توحيد الألوهية. ومع ذلك ننظر ماذا يعيننا الله على معرفته ونجيب إن يسر الله في المجلس الآخر إن شاء الله. نعم، من عنده سؤال تفضل. فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، ما بيانكم في القول بأن أول واجب على العبد معرفة الله، بحجة أن من لم يعرف الله لم يمكن له أن يعبده، ومن لم يعرف الله لم يمكن له أن يحبه، مع أن الحب شرط أو ركن في كل عبادة، لا يمكن لأحد أن يوحد الله في العبادة إذا كان لم يحبه، لأن المحبة يعني ركن في العبادة. بارك الله فيك. أنا أسألك فأقول، لو أننا جئنا عند نصراني لنناقشه، أو عند ملحد، أو عند إنسان لا نعرف دينه واعتقاده نريد أن نناقشه، ما هو أول واجب علينا أن نوجبه عليه؟ أن ندعوه إلى التوحيد، أن نقول له قل لا إله إلا الله، أن نقول له اعبد الله، هذه النصوص تدل على ذلك. الآن في ظل الدعوة، هل نتخيل أن هذا المدعو من أول دعوة سيسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أم قد يناقش ويجادل؟ الجواب أنه في الاحتمال الأكبر سيناقش ويجادل، سيناقش ويجادل بحسب الشبهة التي تمكنت من قلبه. فهو إذا كان مثلا لا دينيا، إذا كان لا يؤمن بدين ولا يؤمن برب، فلن نتصور ولن نتخيل أنه عفوا سيستجيب لنا وينطلق بكلمة التوحيد، مع أنه لا يقر بالربوبية. فالآن هو سيقول أنا لا أؤمن بوجود رب، فكيف تأمرونني أن أقول لا إله إلا الله وأنا لا أؤمن بالرب؟ فحينئذ نناقشه ونقيم عليه الحجة، فإذا أقر بهذا أكدنا عليه الواجب الأول علينا، والواجب الأول عليه إذ أقر بالربوبية، وهو ماذا؟ التوحيد. إذن هذا الكلام الذي تفضلت به كلام صحيح متعلق بالمدعو إذا لم يكن مؤمنا بالله، إذا لم يكن عارفا بالله. أما أنا بصفتي داعيا فأنا أدعوه أول ما أدعوه إلى أن يوحد الله. عندما ذهب معاذ إلى اليمن كما قلنا في الحديث، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، بدأ ودعا، هل كل من دعاهم استجابوا له؟ قطعا لا. من استجاب له حقق الواجب، ومن لم يستجب له هل يعرض عنه أم يناقشه ويباحثه؟ وهكذا سيرة العلماء. لذلك إخواني يجب أن نفرق بين أول واجب من حيث التحقيق العلمي وبين أول واجب من حيث التطبيق الواقعي. فلا يلزم إذا دعونا أحدا إلى هذا الواجب الأول أن يستجيب لنا، بل قد يكون هنالك عثرات نزيلها عن الطريق حتى يسلم له الواجب الأول. والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.